سلام عليك يا رافع شاني والدرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رافع شاني والدرجي. أطفأت يا جيرة العلام يا أهيل الجود والكرام. أطفأت يا جيرة العلام يا أهيل الجود والكرام. نحن جيران بدا الحرام يا رسول الله، حرام الإنسان والحسان يا حبيب الله. نحن جيران بدا الحرام يا رسول الله، حرام الإنسان والحسان الله سلام عليك يا رافع الشان والدرج. يا ربي فانفعنا ببركته يا رسول الله، واهدنا الحسنى بحرمته يا حبيب الله. ربي فانفعنا ببركته يا رسول الله، واهدنا قديم يا رسول الله، ومعافاة من الفتن ومعافاة من الفتن.